من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: من أكيس الناس يا رسول الله؟ من أكيس الناس ومن أحسن الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا. أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وشرف الآخرة. وليست القضية قضية موت فقط، ليست القضية هي قضية الموت فقط، لكن كيف ستكون الخواتيم؟ كيف ستكون الخواتيم؟ ليت شعري كيف سيختم لكل واحد منا، على طاعات أم على مخالفات ومنكرات؟ وما ربك بظلام للعبيد، من عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على طاعة بإذن الله، ومن شب على حب المعصية شاب على حب المعصية ومات عليها والعياذ بالله. فقضية ذكر الموت هي القضية التي تحيي القلوب. ما قست قلوب الناس اليوم ولا غفل الناس إلا لما أغفلوا ذكر الموت وما وراءه. ما قست القلوب وابتعدت عن ذكر علام الغيوب، وتهاونت في الطاعات وتجرأت على المحرمات إلا لما غفلت عن ذكر الموت. كان ذكر الموت هو مدار حديث الصالحين بالليل والنهار، لأنها الحقيقة التي لا بد منها، لأنه الغائب الذي على وشك أن يطرق الباب بلا استئذان وبلا مقدمات. لا يعرف وزيرا ولا يعرف ملكا ولا أميرا، الكل عند الموت سواكية. قد تفعل كل الأشياء باختيارك إلا الموت فلن يكون لك خيار. ستموت لأن الله قال: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ستموت إلا ذو العزة والجبروت. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أنت مستعد للموت وما وراءه؟ هل أنت على أتم الاستعداد؟ أم أنت ممن سينادي بأعلى الصوت: رباه ارجعون؟ تريد أن تستدرك ولو لحظات، أو تستدرك ما فات في ساعة من الساعات، ستتمنى أن لو صليت الفجر في جماعة، ستتمنى أن لو كنت من الصائمين، ستتمنى أن لو كنت من المتصدقين، ستتمنى لو أنك حفظت الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. العمر واحد والفرصة واحدة، ولقد أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له وقت معين ولا عمر معين ولا سبب معين ولا مكان معين. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وواعظ الموت فينا كل يوم يندب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرتجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت ونخرب، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. نعم بارك الله فيك. انظر إلى من حوى الدنيا بأكملها، ما من بيت إلا ودخله ملك الموت، أخذ حبيبا أو أخذ قريبا، تخطانا إليهم. وسيأتي اليوم الذي يتخطاهم إلينا. كانوا رحمهم الله إذا ساروا في الجنائز ترى منهم عجب العجاب. يقول ثابت البناني: إذا صرنا في الجنازة فلا ترى فينا إلا متقنعا باكيا، وكنا لا ندري من نعزي لكثرة الباكين. واليوم ضحك واستهزاء وتمثيل لمشاهد ومسلسلات عند المقابر وعند القبور. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. خذ الرقم الذي تريده، خذ الرقم الذي تريده، اعلم أنه سينقضي. طال الزمان أو قصر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الوصية الأولى، اعمل ما شئت، عش ما شئت، إنك ميت. الوصية الثانية، احبب من شئت، إنك مفارقة. وكل وصية مرتبطة بالتي قبلها. احبب من شئت، يقول الله جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أحبب من شئت فإنك مفارقة. يا من تحب الزوجة وطن نفسك على الفراق. يا من تحب الصبي الصغار وتحب الأولاد وطن نفسك على الفراق. يا من تحب الأصحاب والأحباب وطن نفسك واستعد للفراق، واستعد للفراق والانتقال من دار إلى دار. اعلم بارك الله فيك أن بعض المحبات قد تنقلب إلى عداوات يوم القيامة. اعلم أن بعض المحبات قد تنقلب إلى عداوات. فاعرف من تحب، اعرف من تحب بارك الله فيك. ما أجمل المحبة في الله، وما أجمل العطاء في الله، وما أجمل البذل في الله، وما أجمل الاجتماع في الله تبارك وتعالى. أحبب من شئت فإنك مفارقة. وبعض المحبات قد تنقلب إلى عداوات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فاعرف من تحب. تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يقتسمون مالي ويألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا الله ما أسرع ما نسوني. احتضر أحد الصالحين فاجتمع أولاده من حوله، اجتمعت الزوجة والأبناء والبنات، فقال للزوجة: ما يبكيك؟ قالت: أبكي ترملي من بعدك. وقال للأولاد: وأنتم ما يبكيكم؟ فقالوا: نبكي يتمنى من بعدك. فقال: تبا لكم، تبا لكم، كلكم يبكي على دنياي، كلكم يبكي على دنياي، أما منكم من يبكي على آخرتي؟ أما منكم من يبكي علي إذا وسدت في التراب وفارقني الأهل والأحباب؟ تعرف من تحب بارك الله فيك. هنيئا لمن أحب القرآن، هنيئا لمن أحب صيام الفواجر، هنيئا لمن أحب الدعوة إلى الله، هنيئا لمن أحب الإخوان في الله وفي ذات الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. بكى معاذ في ساعات احتضاره، بكى معاذ وناجى ربه في تلك اللحظات، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، أنا الآن أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء، ولا لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء. هم يحبون الدنيا من أجل هذا، فلماذا نحب الدنيا ولماذا نحب البقاء؟ عش ما شئت إنك ميت، أحبب من شئت إنك مفارقة. لا بد من الفراق إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الوصية الثالثة: اعمل ما شئت، اعمل ما شئت إنك مجزي به. يا من تعمل الصالحات أبشر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويا من تعمل السيئات لا تغتر بإمهال الله لك، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم يوم القيامة. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمارنا صفحات نطويها يوما بعد يوم، نفتح صفحة الليل ثم نطويها، ونفتح صفحة النهار ثم نطويها، ثم نسطر بأيدينا ما فيها، إن خيرا كتب وإن شرا كتب. ثم تأتي آخر الصفحات ليختم للعبد على ما عاش، على ما عاش عليه. الليل والنهار، الليل والنهار يبليان كل جديد، يقربان كل بعيد، يأتيان بكل موعود ووعيد. هذا الكتاب أنت الذي كتبته، ويوم القيامة سيخرج حتى تقرأه أنت بنفسك. ويوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فماذا يسرك، ماذا يسرك أن ترى في ذلك الكتاب؟ ماذا تحب أن ترى في ذلك الكتاب الذي كتبته أنت؟ أتحب أن ترى أغاني ومسلسلات ورقص وغناء وربا وزنا وفواحش ومنكرات، أم تريد أن ترى ما يبيض به وجهك في ذلك اليوم العظيم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله قد أحصى كل شيء عددا، ولن يغادر صغيرة ولا كبيرة، حتى يحصيها في ذلك اليوم العظيم. لا تمني نفسك بالرحمة إلا إذا أخذت بأسبابها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الوصية الرابعة: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا الله ما أجمل تلك الساعات وما أجمل تلك اللحظات عندما يخلو أولئك الصادقين مع رب الأرض والسماوات في مدرسة الصدق، في مدرسة الإخلاص، في مدرسة المجاهدة والتربية في ظلام الليل حيث لا يراهم إلا الله تبارك وتعالى. أثنى عليهم ربهم حين شركوا الفرش وتركوا النساء وتركوا اللذات من أجل الوقوف بين يدي حبيبهم تبارك وتعالى، فقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلما أخفوا العبادة، فلما أخفوا قيامهم عن الناس، أخفى الله ما أعد لهم من عظيم الأجر حين يلقونه تبارك وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. من صلى وقام كمن رقد ونام. أبدا أبدا لا يستوون. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. تأمل بارك الله فيك، تأمل رعاك الله الفرق بين الشرف في الحديث وبين الشرف اليوم. اليوم انقلبت الموازين وسميت الأسماء وسميت الأشياء بغير مسمياتها، فأصبحنا نسمع عن غناء شريف وعن رقص شريف وعن فن شريف وعن فواحش شريفة، فغيروا الأسماء وغيروا المسميات. يا الله هذه أشراط الساعة ظهرت فينا والله المستعان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتتكلم فيها الرويبضة وتسمى الأشياء بغير مسمياتها. بل بعض الناس وأكثر الناس يرى أن الشرف في الحسب والنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسرع به حسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، ومن تقواه العمل بهذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها جبريل الأمة عليه من ربي السلام: يا محمد عش ما شئت إنك ميت، وأحبب من شئت إنك مفارقه، واعمل ما شئت إنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ها هو رمضان قد أقبل، شهر الصيام، شهر القيام، شهر العطايا، شهر البذل. إن كنا حقيقة نحب رمضان فلنستعد لرمضان قبل دخوله. وأنا أقول استعد لرمضان قبل دخوله ليس بالطعام والشراب كما يصنع كثير من الناس، لكن من الآن وطن نفسك على قراءة القرآن وقيام الليل. من هديه صلى الله عليه وسلم في شعبان أنه كان يكثر من الصيام استعدادا لاستقبال رمضان، كان يكثر من الصيام في شعبان كما تقول أم المؤمنين: ما رأيته يتم صيام شهر كشعبان، غير رمضان كشعبان، لكثرة ما كان يصوم في شعبان، إلا لغفلة الناس، إلا لغفلة الناس عن هذا الشهر العظيم وما فيه من الأجر، من الأجر الكريم، وأن أعمال العباد تعرض على الله في هذا الشهر، وأن أعمال العباد تعرض على الله في هذا الشهر. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا للقاء رمضان قبل أن يدخل رمضان. أما ترون أننا قبيل رمضان دائما نمني أنفسنا بصيام وقيام وختمات للقرآن، فإذا دخل الشهر فشلت هذه المخططات؟ السبب أننا نريد أن نلزم أنفسنا بأشياء ما تعودناها قبل رمضان. أين نحن عن أولئك الذي كان العام ومدار العام صيام؟ أين نحن عن أولئك الذين كانوا لا يتخلفون عن القيام؟ فاستعدوا للقاء رمضان قبل دخول رمضان. ومما يجب التنبيه عليه من كان عليه أيام من رمضان الماضي، فالبدار البدار، المسارعة المسارعة إلى قضاء هذه الأيام قبل أن يحل عليه رمضان. فإن تكاسل وتهاون فوجب عليه القضاء بعد رمضان مع الإطعام، مع الإثم بالتأخير بدون سبب. فسارعوا إلى قضاء ما فات. الوصية الأخيرة وصية عظيمة نحتاجها اليوم، وصية جبريل الأخيرة وصية عظيمة نحتاجها اليوم، قال فيها: واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الغير. تدري ما معنى هذا؟ معناه أن يتعلق العبد بالله، معناه حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يقدم للمخلوق سؤالا ولا يتقرب إلى المخلوق، عزه استغناؤه عن الغير، فلا يحتاج إلا لله تبارك وتعالى. يأكل ويشرب من كده وتعبه وعرقه. واعلم أن سؤال الناس مذلة، واعلم أن سؤال الناس مذلة. ليس عيب أن نعمل، ليس عيب أن نعمل، لكن العيب أن نكون عالة على الآخرين، لكن عيب كل العيب أن نكون عالة على الآخرين. عمل الأنبياء، ما من نبي إلا ورع الغنم. عمل موسى حتى يعف نفسه، ونبينا كان يرعى الغنم لأهل مكة حتى لا يحتاج إلى الآخرين. وهكذا كان العلماء، هكذا كان العلماء الربانيون يتكسبون حتى يتعففون، وكانوا لا يأخذوا أعطيات ولا أي مداهنات لأحد من الأمراء أو الوزراء حتى تكون الكلمة قوية وحتى يستطيعوا أن يصدعوا بالحق. ففي الاستغناء عن الغير عز، ففي الاستغناء عن الغير عز. دخل أحد الأمراء على عالم من العلماء بين طلابه وقد مد رجليه متبسطا بين طلابه، فظن أنه بأعطيته قد يستطيع أن يستحوذ على ذلك العالم. ما قام له العالم للسلام بل سلم عليه وهو جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهدي محمد أولى بالاتباع من مداخنة المخلوقين. فظن ذلك الأمير أنه يستطيع أن يستحوذ على ذلك العالم بعطيته أو بماله، فأرسل إليه من يعطيه آلاف مؤلفة من الدنانير، فقال العالم: ردها إلي وأخبره أن من مد رجليه لا يمد يديه، وأخبره أن من مد رجليه لا يمد يديه. والتقى أحد الأمراء مع أحد العلماء في بيت الله الحرام، فأراد أن يتقرب إلى هذا العالم، فقال له: هل لك من حاجة نقضيها لك؟ قال: والله إني لأستحي أن أسألك وأنا في بيته، والله إني لأستحي أن أسألك وأنا في بيته. فتحين الأمير خروج هذا العالم من بيت الله الحرام، فلما سقاه في الخارج قال: والآن ألك حاجة نقضيها؟ فقال العالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: ما سألت الذي يملكها أسألك أنت، لم أسأل الذي يملكها أسألك أنت. اعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الغير، ولن يكون ذلك إلا إذا تعلق بالله، إذا عرف كيف يطرق أبواب السماء، إذا عرف كيف يفتح أبواب السماء بالدعاء والسؤال والذل والمسكنة لرب الأرض والسماوات. ومن يهن الله فما له من مكرم، عش ما شئت إنك ميت، أحبب من شئت إنك مفارقة، اعمل ما شئت إنك مجدي به. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الغير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ من التوكل إلا عليك، ومن الوقوف إلا ببابك، ومن السؤال إلا منك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين يا رب الأرض والسماوات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا علي يا عظيم. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، ثبت الأقدام، فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم اكبت عدوك وعدوهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، وباليهود ومن هاودهم. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. اجمع شملنا وحفظ صفنا، أصلح ولاة أمورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.